قد الهموم اللي في قلوب البشر، قد العيون اللي كحلها الصغر، قد الهموم اللي في قلوب البشر، قد العيون اللي كحلها الصغر، قد ما قلبي اشتكى من نار حبك، قد ما ديلي حكى عن طول بعادك، قد ما قلبي اشتكى من نار حبك، قد ما ديلي حكى عن طول بعادك، قد الحروف اللي في أسامي العشيق، قد الدموع اللي في عيون المجروح، لما اشوف في السماء نجوم كتير منها بغير. لما اشوف في السماء نجوم كتير منها بغي. ليه لما اشوف في السماء نجوم كتير منها بغي؟ اشتكى من نار حبك قد ما ليلي حكى عن طول بعدك. بحبك بحبك.